إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن النداء الأول من الله تبارك وتعالى لنبيه وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية. أما النداء الثاني فهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جاء في سبب نزول هذه الآية أقوال، منها: أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظروا، أي أصحابه، أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها، وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر. فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها، إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، رواه الطبري. ثانيا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ قال: ألا رجل صالح يحرسنا الليلة؟ فبينما نحن في ذلك سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ونزلت هذه الآية، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوا أيها الناس، فقد عصمني الله، رواه الحاكم، وذكره الواحدي في أسباب النزول. ثالثا، ما رواه الحسن البصري ومجاهد وابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاب قريشا ويخشى تكذيبهم إياه، فأنزل الله هذه الآية، رواه الطبري. أيها الإخوة في الله، في هذه الآية الكريمة نادى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف: يا أيها الرسول، ثم أمره بتبليغ ما أنزل إليه، فكان نداؤه بهذا الوصف في غاية المناسبة، حيث اصطفاه الله عز وجل وشرفه وأعلى قدره وحمله تبليغ هذا الدين ودعوة الناس إليه، معتصما به سبحانه، واثقا بنصره وإعانته، معرضا عما سواه. والمراد بقوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، الديمومة في ذلك، وألا يتوقف عند أي عارض، غير مراقب في ذلك أحدا، ولا خائف أن يناله مكروه أبدا. قال الطاهر بن عاشور: وفي الإتيان بضمير المخاطب في قوله إليك من ربك إيماء عظيم إلى تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرتبة الوساطة بين الله والناس، إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم، كما قال في آية آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي تعليق الإنزال بأنه من الرب تشريف للمنزل، والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما في التذكير بأنه ربه من معنى كرامته، ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه كما ينبغي من التعجيل والإشاعة والحث على تناوله والعمل بما فيه. وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إذا لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فتركت بعضه لم تكن مبلغا رسالته، لأن كتمان البعض مثل كتمان الجميع في الاتصاف بعدم التبليغ. وجاء الشرط بإن التي شأنها في كلام العرب عدم اليقين بوقوع الشرط، لأن عدم التبليغ غير مظنون به صلى الله عليه وسلم، وإنما فرض هذا الشرط ليبني عليها الجواب، وهو قوله فما بلغت رسالته. وقوله تعالى والله يعصمك من الناس افتتح باسم الجلالة للاهتمام به، لأن المخاطب والسامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما أنزل إليه أن يلاقي عنة وتكالبا عليه من أعدائه، فافتتح تطمينه بذكر اسم الله، لأن المعنى هذا ما عليك وأما ما علينا فالله يعصمك. والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه، وقد جاء الوعد بها في القرآن أيضا، قال تعالى فسيكفيكهم الله، انتهى كلامه رحمه الله. مستمعي الكرام، قد يقال أين ضمان العصمة وقد شج وجهه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكسرت رباعيته فيما رواه البخاري ومسلم؟ قيل المراد أنه يعصمه من القتل، وأما ما دون ذلك من أنواع الأذى فذلك مما ناله عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة وأسوة لأمته من بعده. وفيه التنبيه أيضا على أنه يجب عليه أن يتحمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء، وقيل إن الآية نزلت بعد يوم أحد. وقد أعيد افتتاح الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بوصف الرسول إشعارا بمنتهى شرفه، ولهذا الوصف في هذا الخطاب الثاني موقع زائد على موقعه في الخطاب الأول، وهو قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية. فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول فالواجب عليه ألا يهتم بمكائد أعدائه ومسارعتهم في الكفر وإعراضهم عنه، وهنا حذر بالخطاب الثاني وهو قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حذر من ملاينتهم في إبلاغهم قوارع القرآن وأحكامه وشرائعه خشية إعراضهم أو أذاهم. وهنا ذكر بعض الباحثين أنه يتجه النداء في القرآن الكريم إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام بصيغة يا أيها الرسول حينما يكون الحديث عن رسالته العامة أو عما يعترضها من معوقات، وذلك كما في هاتين الآيتين. ويتجه النداء بصيغة يا أيها النبي فيما عدا الحالين السابقين ذكرهما،